السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فدرسنا اليوم إن شاء الله درس جميل ومهم جدا في النحو، هو درس الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف يجر بالفاتحة. نسمع إن شاء الله هذه الأبيات. واخفض بفتح كل ما لم ينصرف مما بوصف الفعل صار يتصف بأن يحوز الاسم علتين أو علة تغني عن اثنتين، فآلف التأنيث أولت وحدها وصيغة الجمع الذي قد انتهى، والعلتان الوصف مع عدل عرف أو وزن فعل أو بنون وألف، وهذه الثلاث تمنع العلم وزاد تركيبا وأسماء العجم، كذاك تأنيث بما عدا الألف فإن يضف أو يأتي بعد الصرف. ما شاء الله، ده درس جميل جدا. ورحمه الله المؤلف لهذه المنظومة شرف الدين العمريطي، اختصر الممنوع من الصرف في هذه الخمس أبيات. ما شاء الله. واخفض بفتح كل ما لم ينصرف، يعني هنجره بالفتحة، اللي هو مما بوصف الفعل صار يتصف، يبقى الاسم لما يتصف بوصف الفعل نمنعه من الصرف، بأن يحوز الاسم علتين لو كان في علتين، واحدة ضعيفة واحدة قوية، أو علة تغني عن اثنتين، أو علة قوية يعني علتين ضعيفتين أو علة قوية تغني عن اثنتين، فألف التأنيث أغنت وحدها وصيغة الجمع الذي قد انتهى. فهنا يعني أشار إلى علتين قويتين، دي لوحدها تغني، فألف التأنيث أغنت وحدها وصيغة الجمع الذي قد انتهى. طيب، والعلة تاني لا، لازم تكون فيها يا إما واحدة وصف يا إما علم، وصفية أو علمية، ويكون مع الوصف ثلاث علل ومع العلمية ست علل. مع الوصف يأتي العدل أو وزن فعل أو نون وألف زيادة، وهذه الثلاث تمنع العلم وزاد تركيبا وأسماء العجم، وكذلك تأنيث بما عدا الألف، لأن احنا قلنا الألف قوية، وأي تأنيث تاني مع العلم بدون الألف. وبعدين في الآخر قال فإن يضف أو يأتي بعد أل صرف، يعني يرجع يصرف بدل ما كان ممنوع من الصرف. سنعيد هذا الكلام مرة واثنين وثلاثة وعشرة لحد ما تفهموه كويس جدا وتحفظوه وتستوعبوه بالتفصيل إن شاء الله. اللوحة التالية، قال الفتحة، احنا لما اخذنا الاعراب الحصة السابقة وصلنا الى الفتحة، واما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. نعرف ما معنى الصرف في اللغة، هو الصوت، يقال صوت صريف القلم اي صوته عند احتكاكه في الكتابة، والصراف او الصيرفي الذي يتعامل بالنقود سمي بذلك لانه كان يميز النقد الصحيح من المغشوش بإلقائه على شيء صلب، فصوتها هنا المهم ان الصوت يعني يدله بخبرته على صحتها من عدمه. نرجع، ممنوع من الصرف اي ممنوع من صوت، صوت ماذا؟ صوت التنوين، يعني الممنوع من الصرف لا ينون، لان النون الساكنة في التنوين هي لفظا، لفظا يعني صوتا لا خطا، يعني بنسمعها ما بنكتبها لغير توكيد، فالنون الساكنة عبارة عن صوت وهي الغنة الإضافية على الكلمة نفسها تخرج من الخيشوم. طيب، الممنوع من الصرف له حكمان، ألا ينون مطلقا، ألا ينون مطلقا، وأن يكون خفضه بالفتحة نيابة عن الكسرة، وإنما يمنع الاسم غير المنصرف من الصرف لأحد أمرين. الأول علة تقوم مقام علتين وهي للعلة القوية. عندي منها نوعان. النوع الأول ما كان آخره ألف تأنيث مقصورة أو ألف التأنيث الممدودة. نأتي للأمثلة. مثال المقصورة: كبرى، صغرى، عظمى، سلمى، حبلى. ومثال الممدودة تمديها ويبقى وراها همزة: صحراء. فصحراء هنا نكرة وليست وصفا، وليس فيها علل أخرى سوى التأنيث بالألف الممدودة، ومع ذلك نقول سرت في صحراء واسعة. صحراء في حرف جر، صحراء اسم مجرور بفي وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف لألف التأنيث الممدودة. واسعة صفة لها مجرورة بالكسرة ومنونة، أما صحراء فليست. طيب، وقال ابن مالك، وقال ابن مالك: فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع. دلوقتي عرفنا أن ألف التأنيث مطلقا بتمنع من الصرف الكلمة التي تكون مكتوبة فيها. أما التأنيث بالتاء فهي علة ضعيفة، يعني التأنيث دي علة ضعيفة لا تكفي وحدها للمنع من الصرف. طيب، ندخل الآن في النوع الثاني من العلل القوية. عرفنا علة منع الصرف القوية، عندي منها نوعان: يا إما ألف التأنيث سواء ممدودة أو مقصورة. ثم النوع الثاني هو صيغة منتهى الجموع على وزن مفاعل ومفاعيل كمساجد ومفاتيح ومصابيح، يعني لا ننونها ونجرها بالفتحة. كده أخذنا العلة القوية، يا إما تكون ألف تأنيث ممدودة أو مقصورة، يا إما تكون صيغة منتهى الجموع اللي هي جمع تكسير في ألف زائدة بعدها حرفين على وزن مفاعل، أو بعدها ثلاث حروف وسطهم ساكن على وزن مفاعيل. الثاني العلل الضعيفة، ما اجتمعت فيه علتان: علة تتعلق باللفظ وأخرى تتعلق بالمعنى. اللي بالمعنى إما العلمية وإما الوصفية. أنا سعيد الكلام مرة واثنين وثلاثة. وينضم إليها علل لفظية، يا إما أخذ العلمية وضم لها علل، يا إما أخذ الوصفية وأضم لها علل. فالعلمية والوصفية لا يجتمعان لتنافيهما، لأن العلمية تقتضي التخصيص والوصفية تقتضي الاشتراك. للمنع من الصرف لابد أن يكون إحداهما، يا إما أقول عالمية وكذا أو وصفية وكذا، فهما الأساسيتين ويأتي معهما البقية الفرعية. فالوصفية لا يأتي معها التأنيث، والتأنيث لا يأتي إلا مع العالمية. في الوصفية يلتحق بها ثلاث علل فقط، أما العالمية يلتحق بها ستة، الثلاثة اللي مع الوصفية ونزود عليهم ثلاثة. أما الوصفية فيقترن بها ثلاث علل لفظية: الأولى وزن الفعل، والمعنى أن يأتي الوصف على وزن فعل أمر أو مضارع أو ماضي، كأحمر على وزن أفعل، أفضل ونحوهما. الثانية زيادة الألف والنون في نحو شبعان، هذه صفة آخرها شبع، آخر الفعل شبع، زودت لها ألف ونون فأصبحت ممنوعة من الصرف للوصفية وزيادة ألف ونون. غضبان نفس الكلام، آخرها غاضبة وزودت لها ألف ونون أصبحت اسم ممنوع من الصرف للوصفية وزيادة ألف ونون. طيب، ثالث سبب للمنع من الصرف العدل. معنى إيه العدل؟ معناه أن يكون الوصف قد عدل به عن لفظ الأصل، وهو نوعان: الأول ما كان على وزن مفعل وفعال، وهي العشر الأول من الأعداد، كموحد مثنى ثلاث رباع لحد. هذه أغنت عن تكرار العدد، يعني بدل ما أقول اثنين اثنين اثنين قلت مثنى، ثلاثة ثلاثة ثلاثة قلت ثلاث، أربعة أربعة قلت رباع. هذه كلها معدول بها عن تكرار نفس العدد، فأصبحت ممنوعة من الصرف للوصفية والعدل، لأن دي بنوصف بيها، ما في حد اسمه مثنى ولا ثلاث وربع، هي دي نوصف بيها، فهي أصبحت ممنوعة من الصرف الأعداد العشر الأول. لما تجي لي على هذا الشكل موحد مثنى مثنى ثلاث رباع خماس وهكذا، ده بيبقى ممنوع من الصرف للوصفية والعدل، أو تكون ممنوع من الصرف إذا كانت مثل كلمة أخر معدول بها عن آخر أو آخر. على قولي في سورة البقرة فعدة من أيام أخرى، احنا لاننا بنقف عليها بالسكون ما ناخد بالنا ان هي مجرورة بالفتحة، من ايام منونة بالكسرة هي، واخرى صفة لها لكنها جاءت مجرورة بالفتحة وبدون تنوين. فهنا لماذا؟ لانها ممنوعة من الصرف للوصفية والعدل. طيب لو دخلنا على العلمية يأتي معها علل لفظية، الاولى العدل ايضا مثل الوصفية. مثاله عمر، فهو عدل به عن عامر. طيب والثانية زيادة الألف والنون مثل أيضا الوصفية، كنا هناك قلنا غضبان عطشان، هنا نقول عفان، هنا أسماء. العلمية يعني يسمى به إنسان أو حيوان أو جماد أو بلد أو قبيلة أو شيء من هذا القبيل. عفان أو عثمان هي أصلها عفة وزودنا لها ألف ونون، وهنا عثمان ونحوهما ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة ألف ونون. طيب الرابعة دي زيادة بقى عن الوصفية ما فيهاش الكلام ده، الأعجمي ده يكون علم فقط، أن يكون أعجميا وله شرطان ثانية واحدة قصدي الثالثة بعد ما قلنا زيادة الألف والنون، الثالثة أن يكون على وزن الفعل، هذه أيضا مع الوصفية، ماضي أو مضارع أو أمر كأحمد، يبقى أحمد ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل على وزن أفعل أذهب أكتب. طيب العلة الرابعة مع العلمية أن يكون أعجميا وله شرطان، الأول أن يسمى به في لغة العجم، يعني فعلا الاسم ده مسمى به في لغة العجم، والثاني أن يكون أربعة حروف، أن يكون أربعة حروف أو فما فوق. طيب طبعا تعرفين مثل إبراهيم إسرائيل يوسف. طيب الخامسة أن يكون تركيبا مركبا تركيبا مزجيا كبعل بك، إذ بعل كلمة وبكا أخرى، فمزج بينهما فأصبح كلمة واحدة. لا يقال الفعل هذا ممنوع من الصرف، ده موضوع تاني، يعني ما نقول الفعل ممنوع من الصرف، لا ليه؟ لأن الكلام ده خاص بالأسماء، الأسماء هي التي تمنع من الصرف، وأيضا ليس كل كلمة تمنع من الصرف، لأن الأصل في الأسماء أنها مصروفة، ولكن يمتنع من الصرف ما اجتمعت فيه علة تاني من علل تسع أو علة واحدة تقوم مقام علتين. أنا هعيد الكلام تاني على الممنوع من الصرف الآن، هعيد الشرح تاني بس في هيئة سؤال وجواب، أشوف كده فهمتوا إن شاء الله تجاوبوا معايا، اتفقنا؟ وقد جمع ابن النحاس هذه العلل التسعة في بيت فيه اختصار، اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. الآن اجمع مقصود بها جمع، ها صيغة منتهى الجموع، صح؟ على وزن ايه؟ مين تقولي؟ ممنوع من الصرف. سميت بذلك لانه لا يجمع الاسم بعدها، اسمها منتهى الجموع. لا، منتهى الجموع، فهناك بعض الجموع تجمع فيقال جمع جمع، فصيغة منتهى الجموع هي كل جمع تكسير ثالثه ألف زائدة مادية بعدها حرفان، أي ما كان على وزن مفاعل. أيوة، مفاعل ومفاعيل. مفاعل مثل قوافل، متاحف، دراهم، جواهر، مساجد، منابر، أفاضل، أماثل، وهكذا. طيب، أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن يبقى على وزن مفاعيل، بعد الألف جه ثلاث أحرف وسطها ساكن، نحو مفاتيح، مغاليق، عصافير، قناديل، مصابيح، جلابيب، مناديل، أبابيل. طيب، يقصد هنا وزن إيه بقى؟ الوزن العروضي وليس الوزن الصرفي، دي ناخدها بعدين التفاصيل دي. والتعريف الأول أولى وأدق وأصح، اللي هو نقول إيه؟ جمع تكسير ثالثه ألف مادية بعدها حرفان أو ثلاث أحرف وسطها ساكن. طيب، هنجيب آية من القرآن، قوله تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. خدوا بالكم، بثمن بخس، شايفين الباء حرف جر، ثمن مجرورة ومنونة، بخس صفة لها مجرورة ومنونة، دراهم بدل من الثمن، يعني ممكن نقول وشروه بدراهم. لماذا دراهم جاءت مجرورة بالفتحة؟ يبقى دراهم بدل من الثمن، والثمن مجرور بالباء، والبدل بيأخذ حكم المبدل منه، فلم تنون وجرت بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف. لماذا؟ خلي السؤال ده بعدين يا فتحية. لماذا هي ممنوعة من الصرف؟ لأنها صيغة منتهى الجموع. نعم، صيغة منتهى الجموع. طيب، العلة الثانية قال اجمع وزن. زن يعني ايه؟ يعني نريد شيء على وزن الفعل، يقصد بذلك ما جاء من الاسماء على اوزان خاصة بالفعل اصبح فيه علة من علل الممنوع من الصرف. امثلة احمد، اسعد، احسن، اكرم، افضل، اجمل، اصغر، اكبر، كل ده على وزن افعل كاذهب. وممكن يشكر او يزيد، ممكن انسان يسمى كده يبقى على وزن يفعل، وممكن بلد اسمها تغلب او تدمر يبقى على وزن تفعل، وهكذا. لو كان الاسم على وزن الفعل يمنع من الصرف. طيب، طيب، والان العلة الثالثة قال عادلا، يقصد به صفة العدل المتعلقة بالتراكيب، وهي إزالة الصيغة من حالة إلى حالة أخرى، تلك الصيغة أولى بها أو هي الدالة على معنى. فبعض الصيغ أتت على وزن لا يفهم منه معناه إلا إذا حملناها على صيغة أخرى. عندما نقول عمر، عمر على وزن فعل، فلو سأل إنسان ما معنى عمر ما اتضح. والعرب عندما سموا هذا الاسم أرادوا به عامر، فلو قلت عمر يمكن الناس ما تفهم يعني ايه عمر، فلو قلنا للصيغة اللي عدلنا بها من عامر الى عمر يبقى فهمنا ان قصدك ان هو عامر، هذا هو معنى عمر. طب كذلك زحل عدل بها عن زاحل، زفر او زفر، زافر، قثم، وهكذا، هبل، جمح، قزح، مضر. وكذلك مثنى معدول بها عن اثنين اثنين، ثلاث، واخر معدول بها عن اخر. طيب، يبقى عندنا في العدل يمشي مع العالمية ويمشي مع الوصفية. طيب العلة الرابعة قال أنث. التأنيث أنواع، في مؤنث يكون بمعناه فقط، أي أن الاسم معناه مؤنث لكن لفظه ليس فيه من علامات التأنيث شيء، فهو مؤنث معنوي مثل زينب. لو قلت زينب معروف أن أنت بتكلمي على بنت، سحر، هند، سعاد، لكن ما فيها أي علامة من علامات التأنيث، لكن معناها معناها اسم بنت، معناها مؤنث. طيب وفي مؤنث بلفظه، يعني في علامة من علامات التأنيث وهي التاء، لكن مدلوله مذكر ويسمى مؤنث لفظي، مثل حمزة، طلحة، يعني في علامة التأنيث اللفظية اللي هي التاء المربوطة، لكنها يسمى بها رجل، حمزة، طلحة، عبيدة، معاوية، هذه أيضا تمنع من الصرف. التأنيث اللفظي بما عدا الألف لا شرط له إلا انضمامه إلى العلمية، يعني لو سمى به علم وفيه علامة من علامات التأنيث أصبح ممنوعا من الصرف. وفاطمة أيضا، طلحة وفاطمة. طيب فلا يأتي مع التأنيث الوصفية، خلي بالنا من الحتة دي، فلا يأتي مع التأنيث الوصفية نحو صغيرة كبيرة، هذه تكون مصروفة. طيب أما التأنيث المعنوي فيشترط فيه زيادة على انضمامه إلى العلمية، إما زيادة الاسم على ثلاثة أحرف نحو زينب، سعاد، وإما كونه اسما أعجميا نحو جور، وإما تحرك الوسط نحو صقر، وإما كونه منقولا من مذكر نحو زيد، مسمى به امرأة، فإن لم يوجد فيه واحد من هذه الأربعة نحو هند ودعد جاز فيه وجهان، والمنع أجود وأكثر عند سبويهم. يعني لو المؤنث العلم ده ثلاث أحرف يجوز فيه وسطهم ساكن، يجوز فيه المنع ويجوز فيه الصرف، أما إذا كان أكثر من ثلاث أحرف فيمنع من الصرف. طيب علامات التأنيث اللفظية ثلاثة، في تاء تأنيث نحو فاطمة وعائشة، وفي ألف تأنيث ممدودة، وفي ألف تأنيث ممدودة نحو حمراء، أسماء، شيماء، هيفاء، صحراء، أشياء، حمراء، دعجاء، حسناء، بيضاء، كحلاء، علماء، عاشوراء. ليس كل كلمة تنتهي بألف تأنيث تكون ممنوعة من الصرف، مثل كلمة السماء أو هواء، أو عندنا في القرآن كلمة أسماء هي منونة، سميتموها، طب لماذا السماء وهواء وأسماء سميتموها ديت مصروفة؟ قالوا إلا لما تكون على وزن أفعلاء مثلث العين، يعني بالضمة أو بالفتحة أو الكسرة. طيب هي دلوقتي السماء ليست ممنوعة من الصرف، وهواء وأسماء، أسماء ديت هي ليست اسم، لما تكون أسماء اسم بنت يعني تكون علم فساعتها هتكون ممنوعة من الصرف، لكن أسماء أن سميتموها، هل هنا ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن أسماء أن سميتموها، هل هي اسم علم؟ أنا بقول لك أهو، هل هي اسم علم؟ ليست اسم علم. احنا بنقول لما تكون ألف التأنيث هنا اسم علم للبنات، يعني أسماء، هيفاء كده، هتكون ممنوعة من الصرف، أو لو كانت صحراء. قالوا لما يكون اسم علم تكون على وزن أفعلاء مثلث العين. وفي عندنا مؤنث بلفظه ومعناه نحو فاطمة، أو ألف التأنيث المقصورة نحو منى، أروى، هدى، سلمى، حبلى، قصوى، دنيا، دعوة، سلمى. قلنا سلمى قبل كده. طيب فمثال العلمية مع التأنيث بغير الألف فاطمة، زينب حمزة ده يمنع من الصرف للعلمية والتأنيث. العلة الخامسة قال بمعرفة، يعني يقصد بها نوع واحد من المعارف اللي هو العلمية، فإذا وقع الاسم علما فإنه يكون فيه علة من علل الممنوع من الصرف. والعلم ما سمي به واحد من جنس معين ليميز عن بقية أفراد الجنس، نحو بلدان قبائل زي مضر وديان، مثلا مكة قريش مصر. عندك في القرآن للذي ببكة، بب بحرف جر بكة اهي مجرورة بالفتحة وغير منونة. العلة السادسة قال ركب، مثلث العين يعني العين مفتوحة ومكسورة ومضمومة. طيب العلة السادسة ركب. التركيب عندنا في اللغة العربية ثلاث أنواع، في مركب إضافي يعني تضيفي كلمة إلى كلمة وتكون بمعنى واحد، نحو عبد الله أو كتاب نحوي، فالإعراب يكون على الصدر الأول حسب موقعه في الجملة، والتاني دايما مضاف إليه، هذا ليس ممنوع من الصرف. كذلك مركب إسنادي اللي بيسمى بالجملة، نحو تأبى تشرا لقب رجل في الجاهلية أو قبيلة شاب قرناها، فهنا هي دي جملة فعلية سمي بها هذا الشخص أو سمي بها هذه القبيلة، لأن الجمل تكون مكونة من مسند ومسند إليه، مبتدأ وخبر أو فعل وفعل، فدي ليست ممنوعة من الصرف، لكن في الإعراب نقول هي في محل كذا في محل كذا. أما المركب المزجي فهذا هو الممنوع من الصرف، مثل ماذا؟ هو ما تم مزجه من كلمتين فأصبح كلمة واحدة، مثل بعل بك إذ بعل كلمة وبكا أخرى فمزج بينهما فأصبح كلمة واحدة، وحضر موت ومعد يكرب وما شاكل ذلك، سمرقند طرابلس. ولا يكون ممنوع من الصرف إلا المركب المزجي. الفرق بين المركب الإضافي والمزجي إن الإعراب في الإضافي يكون على صدر الكلمة عبده حسب موقعها في الجملة، مرفوعة منصوبة مجرورة، أما الثانية دايما مضاف إليه. أما المزجي فيكون الإعراب على آخره، لو قلت زرت حضر موتى نكتب الإعراب على الآخرة. وفي بلد رام هرمز، في واحد اسمه رام هرمزي اللي هو اول واحد كتب عن اصول الحديث. طيب العلة السابعة زد، يقصد ما كان اخره الف ونون زائدتين اي ليستا من اصل الكلمة، نحو غضبان، الحروف الاصلية للكلمة غاضبة، فرحان، ريان، شبعان، يقظان، سليمان، صفوان، سلمان، رضوان، عمران، حمدان، مروان، عثمان، غطفان، عفان، سفيان، عمران، قحطان، عدنان، حسان. أكثرهم يشترطون ألا يكون له مؤنث على وزن فعلانة، وقيل الشرط ان يكون له مؤنث على وزن فعل، يعني دي تفاصيل يعني ما لناش دعوه بيها احنا دلوقتي، احنا في لسه في البدايه وفي اول سنه وفي اول مره بناخد نحو، فاما اقول لكم يعني فوتوا هذه الكلمه فوتوها حتى لا ندخل في تفاصيل صعب عليكم المنهج يعني. طيب الان لو كلمه لو في عندي كلمه احنا قلنا زياده الف ونون، يعني قلنا غضبان اصلها غضب ما فيش ألف ولا نون في الكلمة، لما زودنا ألف ونون أصبحت ممنوعة من الصرف، لكن كلمة بيان فيها ألف ونون بس، هل هما زيادة عشان نمنعها من الصرف ولا في واحدة منهم في الأصل الكلمة، يعني هي أصلا من بينة يبقى النون أصلية فيبقى ليست ممنوعة من الصرف، لازم الاثنين يكونوا زيادة. وكذلك مستعان، فالله المستعان فأصلها استعن يبقى فيها النون، يبقى لما يكون الألف أو النون في الكلمة في الأصل ما تكون ممنوعة من الصرف، لازم الألف والنون يكونوا زيادة حتى تمنع من الصرف. طيب وإن تجاذبه أصلان الصرف وعدمه، الصرف وعدمه سيان، وذلك نحو شيطان، فإنه إن أخذ من شطنة، ها النون هنا أصلية، نعم إن أخذ من شطنة بمعنى بعدة كان منصرفا لأصالة النون حينئذ، وإن أخذ من شاطة بمعنى احترق كان ممنوع من الصرف. العلة الثامنة العجمة، أي أن يكون الاسم فيه دلالة على علم عجمي، أي أن أصله في لغة العجم، نحو إبراهيم، يوسف، إسحاق. الكلمات العربية نوعان، في نوع بدأه العرب من أنفسهم، ونوع دخل على العربية من غيرهم ثم أصبح عربيا وفصيحا لما دخل في القرآن. طيب العلة التاسعة الوصف، يقصد به الوصفية، وهي أن تأتي كلمة تصف شيئا نحو أحمر أو غضبان أو شبعان، فهي وصف ولا يلزم أن نستعملها في الجملة كصفة، المهم أن هي وصف، هي نفسها كوصف يقصد بها أن تكون صالحة يوصف بها. طيب يشترط لخفض الاسم الذي لا ينصرف بالفتحة أن يكون خاليا من ال، أن يكون خاليا من ال التعريف، وأن لا يضاف إلى اسم بعده، فإن اقترن بال أو أضيف يحصل إيه؟ خفض بالكسرة، يعني يرجع لأصله، يبقى الممنوع من الصرف يرجع إلى أصله، يعني يرجع بقى اسم مصروف فيجر بالكسرة، ولكن لا يرجع إليه التنوين. متى هذا يحدث؟ في حالتين، الحالة الأولى أن تدخل عليه أل، قال تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، هنا المساجد ها اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة، كانت أصلا مساجد بدون أل ممنوع من الصرف، لما دخل عليها أل صرفت وأصبحت مجرورة بالكسر. طيب والسبب الثاني اللي يخلي الممنوع من الصرف يرجع للصرف ويجر بالكسرة أن يضاف، قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، بأحسن الباء حرف جر وأحسن ها نعم اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، لماذا؟ للوصفية ووزن الفعل. طب نشوف بقى لما أضيف لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن هنا رغم هي نفس الكلمة، هي نفس الكلمة بس إيه الفرق؟ الفرق أن الأولى لم تضف ولم لما يدخل عليها آل التعريف فكانت ممنوعة من الصرف مجرورة بالفتحة، لكن لو أضيفت أو دخل عليها أل هنا زي أحسني تقويم، تقويم هنا مضاف إليه، أحسني تقويم يبقى أحسن هنا مصروفة، لذلك جرت لأنها مضافة جرت بالكسرة رجعت لأصله. نرجع نقول أخف الأسماء اللي هو ما كان مكونا من ثلاثة أحرف، وأخف الثلاثي كما الثلاثي اللي هو كان ساكن الوسط، إذا كان المؤنث ثلاثيا ساكن الوسط يكون خفيفا، لأن المنع من الصرف أصلا هو تخفيف، إذا كانت الكلمة أصلا خفيفة فتصرف جوازا، يعني يجوز، يعني نحو هند ودعد، يعني إحنا قلنا فيها وجهين، يجوز لك الوجهين على السواء فيهما أن تصرف أو أن تمنع، يجوز أن تقول جاءت هند بالتنوين كده، ويجوز أن تقول جاءت هند بدون تنوين، مررت بهند ومررت بهندا. طيب كذلك العلم الأعجمي إذا جاء ثلاثيا ساكت الوسط يكون خفيفا ويصرف جوازا، مثل هود، لوط. في بيت يعني يقول تذكر شعيبا ثم نوحا وصالحا ولوطا وشيثا ثم هودا محمد. المهم الآن نتكلم على شيء، يعني ممكن الإنسان الكلمة نفسها يجوز فيها الصرف أو منع الصرف. كلمة حسان هل هي ممنوعة من الصرف ولا مصروفة؟ على حسب انت بتتكلمي على الحسن ولا على الحس. اذا اشتققناها من الحسن فهنا النون تبقى أصلية فلا يمنع من الصرف، لكن اذا جعلت الكلمة قد اكتملت حروفها قبل الالف والنون اللي بنقول عليها زيادة، يعني هيبقى من الحس، الحس يعني القطع، فانه يمنع من الصرف للعلمية وزيادة الف ونون. عندنا الآية تحسونهم بإذنه، الحس يعني القطع. فانت بقى شوف انت بتكلمي حسان، هل انت تقصدي ان هو من الحسن ولا من القطع؟ لو تقصدي ان هو من الحسن يبقى تصرفيها، تقصدي ان هو من القطع يبقى امنعي من الصرف. كذلك كلمة عفان ان جعلناه مشتقا من العفن فالنون تبقى أصلية وحينئذ يصرف، وإن اشتققناه من العفة فيكون ممنوعا من الصرف. فإذا أردنا مدحه قلنا هذا عفانه بدون تنوين، وإذا أردنا أن نهجوه يعني نأذيه يعني نعلمه أنه اسمه جاي من العفن يبقى نجعله مصروفا مشتقا من العفن. لكن احنا طبعا بالنسبة لنا الخليفة الرابع عثمان بن عفانة، يعني نقول عن عثمان بن عفانة من العفة. طيب والآن ما تضعي صور لو ممكن، ما تضعي صور تاني أسألهم بقى، ما تضعي صور تاني. سؤال يلا نراجع مع بعض ويكتبوا الإجابة بسرعة. وأما هتطلعوا لي من الآيات الممنوع من الصرف والسبب. طيب الكلمة الممنوع من الصرف والسبب. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، هل هنا توجد كلمة ممنوعة من الصرف؟ يلا حبيباتي اكتبوا بسرعة عشان الوقت. جهنم نعم، لجهنم اللام حرف جر، ولقينا جهنم ها لماذا هي ممنوعة من الصرف؟ مجرورة باللام وعلامة جرها الفتحة نيابة عن الكسر لأنها ممنوعة من الصرف. ليه؟ ها السبب لماذا لماذا لماذا؟ ممكن نقول أعجمية للعالمية والعجمة او العالمية والتأنيث، الاثنين صح. جميل جميل ما شاء الله. طيب السؤال الثاني، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد؟ بعاد إرم ذات العماد، ها بعاد إرم، إرم يبقى إرم هي الممنوع من الصرف. نعم لأن هي بدل من عاد وجاءت مجرورة بالفتح. لماذا؟ ها ما العلة التي منعتها من الصرف؟ ما تقولوا أعجمي وبس، لازم تقولوا لي إما عالمية أو وصفية معها. ها يبقى العجمة بيبقى ده معها العالمية، يبقى للعالمية والعجمة لأن ده اسم بلد. نعم وممكن نقول العالمية وتأنيث، ينفع دي وينفع دي. جميل. طيب لو قلنا اذهبا إلى فرعون إنه طغى، إلى فرعون لماذا ممنوع من الصرف؟ اكتبوا العلل صح. ها ها اكتبوا لي العلل، العالمية والعجمة ما شاء الله. طيب إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. ظلال وعيون وفواكه ما شاء الله، لماذا هي ممنوعة من الصرف؟ فواكه لماذا هي مجرورة بالفتحة؟ يلا اكتبوا لي حبيباتي الأسباب. ها لماذا صيغة منتهى الجموع ما شاء الله تبارك الله على وزن ايه؟ هي على وزن ايه صيغة منتهى الجموع؟ تكفي وحدها، تكفي وحدها، مش محتاجة ادور على صفة على شيء اخر. على وزن مفاعل، هي فواكه على وزن مفاعل ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. طيب ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ها ما شاء الله ممنوع من الصرف لماذا؟ مصابيح لماذا هي ممنوع من الصرف؟ ها السبب صيغة منتهى الجموع تكفي وحدها وهي على وزن مفاعيل ما شاء الله. طيب ولو قلت ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ها أحمد، لماذا هي ممنوعة من الصرف؟ لماذا غير منونة؟ ها لا أجيبه كمان علة للعلمية ووزن الفعل، ما شاء الله. طيب أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، أوليس الله بأعلم، ها أعلم ممنوع من الصرف لماذا؟ ها ها ايوه وزن الفعل مع ماذا بقى؟ المهم اعلم، ها ها الوصفية، مش ده وصف؟ مش ده وصف بنوصف ربنا سبحانه وتعالى ان هو اعلم؟ مش ده وصف؟ يبقى ليه الوصفية؟ هل ربنا سبحانه وتعالى اسمه اعلم ولا ده صفة ليه؟ طيب بأعلم بما في صدور العالمين على وزن أفضل، هي للوصفية ووزن الفعل. طيب الآن اللي تحب لو حبيتي تضعي على السبورة ضعي الآن إن شاء الله. السؤال ما سبب صرف كلمة أسماء في قوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها؟ طيب في حين منع من الصرف كلمة أولياء في قوله تعالى من أولياء. الجواب المانع من الصرف بالنسبة لألف التأنيث الممدودة ما كان ألفا زائدة، لأن أنت سألت السؤال ده قبل كده، قلت نعرف الزاء ونفرق إزاي، قلت لكم طيب نعرف الزاء ونفرق إزاي لما تكون الألف زائدة لأجل التأنيث، وهي ألف تزاد على الكلمة ولا تكون من أصولها، ولذلك أولياء جمع ولي وبعده ألف ممدودة. طيب يبقى دي فيها زيادة، إذن هذه ألف زائدة. أما كلمة أسماء فوزنها أفعال لأن أصلها أسماء، فقلبت الواو همزة لذا فهي لام الكلمة، يعني ليست زائدة، ولما لم تكن زائدة لم تمنع من الصرف. يعني لما أقول أفعال أسماء اللام مكانها في همزه الكلمه، يبقى اصلا يبقى دي من الكلمه على وزن، يعني ليست زائده. افعال اسماء على نفس وزن الكلمه ليست زائده عن الكلمه. طب كلمه عنايات هل تمنع من الصرف؟ لو انا بسمي بيها امراه اسمها عنايات يبقى طبعا ممنوع من الصرف للعلميه والتانيث، لكن لو كنت انا وتكون لو كنت بقصد بها جمع عناية، ها لو كنت بقصد بها جمع عناية وكل عناية فلان وعناية فلان وعناية فلان وعناياتكم بنا وكده، لو بقصد بها جمع عناية فهي تكون مصروفة وتنون. طيب وضعت لكم أسئلة للمراجعة، فإن شاء الله ترجعوا للأسئلة وترجعوها بإذن الله تثبيتا للمعلومات أكثر وأكثر. والسؤال هل يوجد اسم تجتمع فيه أكثر من علتين؟ نعم، مثل كلمة أذربيجان فيها من العلل إيه؟ العلمية لأنها بلد، والتأنيث، وفيها كمان زيادة ألف ونون، وفيها عجمة، وفيها تركيب مزجي، ففيها علل كثيرة تمنحها من الصرف. كتبت لكم أيضا سؤالين للدروس التالية إن شاء الله ومعها الإجابات، فإن شاء الله تقرأوها وتحضروا نفسكم للدرس القادم إن شاء الله. هل هناك أي سؤال قبل ما ننصرف؟ فيكم بارك الله. ها الممنوع من الصرف سهل، اللي فهمت تكتب واحد كده اشوف حد فهم، في حد فهم ممنوع من الصرف؟ بالنسبة للعنايات لو كان مقصود بها اسم امرأة فتكون ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، اما لو كانت جمع عناية زي ما قلنا اسماء، ها لما لو كان اسم بنت اسمها أسماء يبقى تمنع من الصرف للعلمية والتأنيث. أما لو كان جمع اسم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم، يعني أنتم اللي اخترعتوا لها أسماء تسموها اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى وهكذا، وود وسواع، أنتم اللي عاملين الأسماء دي وقاعدين تعبدوها يعني، يعني واخد بالك جمع اسم ساعتها تصرف، عرفنا هي عشان كده منونة في القرآن. فلو كان اسم امرأة غير لما يكون جمع حاجة تانية. طيب يبقى للعلمية والتأنيث. طيب نعم اتفضلوا معكم الملف ان شاء الله يضعوا لكم الملف. نعم اتفضلوا الملف موجود وعندكم الشريط تسمعوه ان شاء الله، ولو في اي سؤال نحن في الخدمة وعندكم اسئلة المراجعة وكل شيء مكتوب في الملف. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.